في الضحية بالعرجاء والمريضة والهزيلة والعورة، كذلك في العقيقة لا يعق بالهزيلة ولا بالعرجاء ولا بالمريضة ولا بالعورة أو العمياء، لا يجوز، لا بتون سليمة كالضحية سواء. جزاكم الله خيرا. السائلة هم عمر، لها سؤالان. السؤال الأول، تقول هذه السائلة: سماحة الشيخ، ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص عائلتها؟ وهل ما حكم، تقول ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص العائلة، وهل يجوز لها الكذب عليه في أمور تجلب المشاكل لها، علما بأنني سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فيما معناه بأن المرأة تكذب على الرجل وكذلك الرجل يكذب على زوجته، وأيضا هناك نوع من الكذب الحلال وهو بدرء المفاسد، أبتون في ضوء ذلك مأجورين؟ يعاني هذا. السائلة أم عمر تقول في سؤالها: ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص العائلة، وهل يجوز لها الكذب عليه في أمور تجلب المشاكل لها، علما بأنني سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فيما معناه بأن المرأة تكذب على الرجل وكذلك الرجل يكذب على المرأة من أجل الإصلاح، وأيضا هناك نوع من الكذب الحلال وهو لدرء المفاسد، أفتونا في ذلك سماحة الشيخ؟ هذا موضوع عظيم. أما ما يتعلق مصارحات في مصالح البيت وشؤون البيت، هذا لابد من صالحة وتعطيه المعلومات الكافية عن حاجات البيت وشؤون البيت، إلا الشيء الذي تستطيع أن تسده بنفسها وتقوم من مالها، هذا لا بأس. ولا الصالح وشؤون البيت حتى لا يكون في خلل ما ضيوفه ومع أولاده ومع من تحت يده من أيتام وغيرهم، لابد صاحب جميع حاجات البيت حتى يقوم بالواجب، لأنها مؤتمنة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فلابد أن تعطيه الحقيقة، أن تعطيه الحقيقة، ولابد أن تجتهد في أداء الواجب، لأنها مأمونة على هذا البيت، ولا بد من تحري الصواب وتحري الحق حتى لا تخفي شيئا يضر أهل البيت. أما الكذب فلا بأس، قد تكذب عليه ويكذب عليها فيما لا يضر الناس، فيما يخصهما، لقوله صلى الله عليه وسلم حدهم كلهم من عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه: لم أسمعه يحدث، لم أسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس أنه كذب إلا في ثلاث: الخدعة بالحرب، خدعة بالحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها فيما يتعلق بشؤونهما، لا بأس، لأن هذا قد يحصل به خير كثير والتئام وبقاء العقد ودفع مساس. فإذا صرحت له صرح لها بأشياء كذب لكن تنفعهم، مثل قالت له: إنك رحت بيت آل فلان أو زرت آل فلان أو بيزور آل فلان، أو يقول: لا، ما له صحة، هو يكذب ولا يترتب على شيء يضر الناس، أو يقول: أعطى أنك بتزوج، وقال: لا، ما أنا متزوج، ما له صحة، ما أنا متزوج، أو قالت له: إني أبروح لها لي لأجل أعود مريض والدتي ولا أبي، وهي لها حاجة مهمة، لو أخبرته ما راح لها ولا فيها محذور، لا بأس. المقصود بالكذب الذي ينفعهما ولا يضر أحدا، ينفعهما فيما بينهما ولا يضر أحدا من الناس، فلا بأس منه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.